والحب اللي في كياني، الحب اللي في كياني يعيش لك طول زماني وكمان نزيد. بنظر وياك لبكرة ألقاه جميل، كله أنس ومحبة ولا أعرف مستحيل. بنظر وياك لبكرة ألقاه جميل جميل، كله أنس ومحبة ولا أعرف مستحيل. والحب اللي بكياني، الحب اللي بكياني بيعيش لك طول زماني ويدوم وكمان يزيد. وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس انك عيني وفرحتي وامالي. وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس انك عيني وفرحتي وامالي. مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا ومش لاقي حد تاني. أحلام تنغمك أنا عايشة بدل حبك أحلام تنغمك وترفعني السعادة هترفعني السعادة هترفعني السعادة من الأرض للسماء عايشة بدل حبك خانقاكي اللي انت الوحيد اللي لا استغنى عنه ولا عيش لو كان بعيد. عندي ايمان اكيد انك انت الوحيد اللي لا استغنى عنه ولا عيش لو كان بعيد. عندي ايمان اكيد انك انت الوحيد اللي لا استغنى عنه ولا عيش لو كان بعيد. هي الاصغر بتحيا ابدا من غير غصون ولا الالحان بتشجي من غير نغم حنون. هي الاصغر بتحيا ابدا من غير غصون ولا الالحان بتشجي من غير نغم حنون. انا زي غم روحي ولولا انت ما كنت وتهون الروح عليا ولا يمكن يوم تهون. انا زيهم يا روحي ولولا انت ما كنت وتهون الروح عليا ولا يمكن يوم تهون. عندي ايمان اكيد انك انت الوحيد لا استغنى عنه ولا عيش لو كان بعيد. عندي ايمان اكيد انك انت الوحيد لا استغنى عنه ولا عيش لو كان بعيد. هي الاصغر بتحيا ابدا من غير غصون ولا الالحان بتشكي. لو كان بعيد

تقول انت ما كون وتهون الروح عليا ولا يمكن يوم تهون وبكل ما في وجودي من قلبي وانضمير بحس انك عيني وفرحتي واماني وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس انك عيني وفرحتي واماني مخلوق في الدنيا ليا مخلوق في الدنيا ليا ومش ليا حد تاني شعوري ناحيتك.